أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين: اللهم صل على محمد وآل محمد وادرأ عني بلطفك وارزقني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان العاقل هو الذي يتطلع إلى رضا الله ومكانة الإنسان ترتقي وتعظم برضا الله. الإنسان حينما يرضي الله يكون ذا شأن ذا مكانة رفيعة. فالعاقل الذي يريد المكانة الرفيعة يريد التعظيم، يريد رفعة الشأن، هذا طريقه رضا الله. إذا رضي الله عنه ارتفعت مكانته وجل شأنه. وكذلك الإنسان العاقل هو الذي يسعى لحماية نفسه من المتقلبات، من البشر، من النار، من الظلم وما شابه. الإنسان لا بد أن يلجأ ويستظل بكنف الله، يحفظ نفسه من كيد الكائدين وشر الظالمين من أعلاء البشر، من شر ما خلق، شر الأصوات الخناس. فالإنسان في ظل معيشته في وسط الناس هناك من يوصف له، هناك من يكيد له وما شابه. فالإنسان بحاجة إلى أن يحمي نفسه. ذلك يعلمنا الإمام زين العابدين أن نحمي أنفسنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأظلني في ذراك. ذراك يعني خلقه كما يقول الله تعالى. الإنسان حينما يعيش مع البشر مع الخلق هناك وساوس، يحتاج الإنسان أن يحتمي. وأظلني، لون الشمس حارقة يحتاج الإنسان إلى ظل، ونار جهنم حارقة يحتاج الإنسان إلى ظل. فما هو ظل الإنسان؟ هو ظل الله. وأظلني يا رب، أظلني، جعلني واعي، جعلني ساتر. الظل هو الذي يحجب الشمس عن الشمس. الغيم سحابة تكون ظل تمنع الشمس، الجدار يكون ظل يمنع الشمس مثلا. فقيم السماء الصدق، الإيمان، الصبر، الإرادة، الحب في الله، الذوق في الله، الصلاة، التدبر في القرآن، تطبيق القرآن، الحضور في المساجد، الحضور في مجالس العلماء، الصداقة مع المؤمنين، أعمال الخير، بذل الوجه في سبيل الله، بذل المال في سبيل الله، بذل العلم في سبيل الله، وما شابه من هذه المبادئ والقيم والسلوكيات، هذه هي التي تحمي الإنسان وتظل الإنسان في ظل الظلال طبعا في بعض التي فيها خطر مثل زين. وأظلني في ذراك في هذا الخلق الذي تكون فيه الوساوس، والإنسان يحتمي ويلجأ من هذه الوساوس ويجعل حاجز يكسر بينه وبين الوساوس حتى لا تؤثر عليه. إذا كان عنده فكر قرآني، فكر القرآن، البصيرة القرآنية تكشف الوساوس، تكشف السحر، تكشف الكيد وما صار. وما قلت أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هو الوسواس وسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس إلى الجنة والناس، إلى شياطين الجن وشياطين الإنس تتربص بنا. بحاجة إلى أن نلجأ إلى الله الأقيم السماء. ما أظنني في ذراك في خلق هذا الخلق، هناك وسائل من البشر من الجن، وهناك أيضا اعتداءات في هذا الخلق. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أكو أشرار في هذا الخلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من الظلمات في الظلام هناك مؤامرات، وفي ظلمة الجهل تكون المؤامرات أيضا ظلام، ممكن نور من العلم في جهل زين. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، هؤلاء الذين يقومون بأعمال من أجل التفريق بين الناس، بشر أشرار زين. ومن شر حاسد إذا حسد، بشر أشرار يخلوك يصعب الكيد بك، شياطين الجن، شياطين الإنس، صداع الهوام وما شابه. احنا بحاجة إلى أن يكون هناك ما يقينا من شر هؤلاء الأشرار، فهو ظل الله، وظل الله يعني قيمه، رسالاته، قوانينه، أحكامه، تكاليفه، سننه، شريعته، أصابه القرآن. هذا ظلنا، القرآن يظلنا لم نحن نجعل القرآن مصدر لبصيرتنا وحركتنا، إن القرآن يحمينا، والله سبحانه وتعالى يكفينا، ليس الله بكأس عبده. وأظلني في ذراك وجللني رضاك، جللني يعني عظم قدري، جللني رضاك رضا برضاك لا معروف سواك. الأولياء العظماء يصلون لماذا؟ إلى رضا الله، مو إلى رضا الناس. الإنسان قد يتصور أنه ارتفعت مكانته لما يرضى عنه الناس، لما يشتهر بين الناس. لا، إحنا نريد أن يحيط بنا نلبس ثوب الرضا، يعني ألبسني أيها لباس التقوى خير، لباس الرضا هو خير، فألبسني رضاك، أظني برضاك، ارفع مكانتي برضاك، اجعل كل حركتي من أجل رضاك. يعني أنا هاي الخطوة أخطوها رضا لله، هذا رضا، الرضا كلمني يعني ألبسني رضاك. زين، رضا الله التواجد في المساجد، الديمومة فيها، تطهر فيها خير الناس. رضا الله بقراءة القرآن وتدبر فيه وتطبيقه. رضا الله بملازمة العلماء والاستماع والتعلم منهم ما ينجيهم، يتعلمون على سبيل نجاة. رضا الله بسعي الخيرات. رضا الله بصلة الرحم. رضا الله ببر الوالدين. رضا الله بتربية الأولاد تربية سليمة، بالعناية بتربية الأولاد. رضا الله بإطعام اليتيم، بكفالة اليتيم، بإطعام الفقير، بإطعام المسكين. رضا الله بالتواصي الصابر، تواصي بالحق. رضا الله تواصي بالمرحمة، بعضنا البعض أرحامنا، وكل واحد الآن بدأ ينشغل بنفسه. رضا الله بالإنفاق. رضا الله بالجهاد. رضا الله بالأمر بالمعروف. رضا الله بالنهي عن المنكر. هذا رضا الله، هي ممارسات ترضي الله. رضا الله بطهارة القلب، بصدق اللسان وصدق النية وإخلاص النية. رضا الله، رضا الله بتحمل المسؤولية. رضا الله بالتصدي. رضا الله بأن يرى الإنسان نفسه مسؤول عن إصلاح الواقع الخارجي. رضا الله بالإحساس والشعور بآلام الآخرين بالواقع الخارجي. رضا الله، لازم استبعدنا هذه الأمور المارسة. رضا الله بترك الذنوب. رضا الله بترك المعاصي. رضا الله بترك الغيبة. رضا الله بترك النميمة. رضا الله بترك الكسل. رضا الله بالحب في الله. هذا رضا الله. رضا الله بالجد، بالاجتهاد، بالسعي، بالحركة، بالنشاط، بالعلم، بالعمل الدؤوب. رضا الله بالاستقلال وعدم العبودية للناس. رضا الله بالفاعلية. رضا الله بالحركة. رضا الله بالإنسان يكون عنده سعي حقيق لبناء شخصيته. وما شابه هذا رضا الله. وجللني رضاك، يعني احنا رضي الله عنهم ورضوا عن، استجابوا لله، استجابوا لرسول الله، جاهدوا بأموالهم، جاهدوا بأنفسهم، جاهدوا أنفسهم. هذا رضا الله. وجللني رضاك، احنا هذه الممارسات لازم نمارسها. من عندنا عطاء، أخذ الخير وعطاء الخير، نتعلم ونعلم، نكسب مال حلال وننفق في المجال الحلال. هذا الرضا، أخذ وعطاء، أخذ خير وعطاء خير. كل حياتي تكون في هذا الإطار. هيا مرضى الناس علشان نجيب نكتة ويضحكوا علشان ما أدري شنو. لا، إحنا بحاجة إلى أن نسعى وأن يكون سعي، وأن يكون سعينا دائما وأبدا فيما يرضي الله، وذلك عن طريق السعي لتطبيق بداية محض هذا الدعاء. صدق الله في رضاه. اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. لما نسعى لأكمل الإيمان، نسعى لأفضل اليقين، نسعى لأحسن النيات، نسعى لأحسن الأعمال، لا ريب أن هذا السعي فيه رضا الله. فسلمني رضاك، سأل الله أن يظلنا يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله أن يجللنا ينجحنا يعظمنا رضاه في رضاه، إنه سميع الدعاء. أنا ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أحد عند السؤال بعد الصلاة على محمد وعلى محمد.